كان يتمثل رضي الله عنه ويقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. هنا كنا بهذا عن شدة محبته له، لأن هذا المكان من الإنسان عزيز جدا، وما ذلك إلا لأنه كان قريبا إلى نفسه بسبب حرصه على السنة وكثرة عبادته وكثرة علمه وحرصه على المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن أمه كانت أم سالم، كانت أم ولد، وهذا مما يدلنا على أن المنازل في هذا الدين وعند الله تبارك وتعالى ليست بالأنساب ولا بالأحساب، بل هي بالأعمال وبالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. مسألة: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، لأن الفضل بن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. وكان رديفه يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره، ويقطعها عند أول حصاة يرميها، لأنه قد روي في بعض ألفاظ حديث ابن عباس: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قطع عند أول حصاة. رواه حنبل في المناسك. يعني هذا توقيت لانتهاء وقت التلبية، يلبي إلى متى الحاج؟ إلى هذا الوقت عند ابتداء الرمي يقطع التلبية. والأصل فيها الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا هذا يدل على أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المكان خلاص ما بقي عليه هنا إلا أن يدخل في وقت الحل، أن يحل من نسكه، أن يتحلل من نسكه، لأنه بمجرد الرمي يعني يمكن له أن يحلق شعره وأن يتحلل. نعم. مسألة: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، لما روى الترمذي قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبب. هذا يعني أن تكون الجمرة على يمين الرامي، على يمين الرامي، لكن لو رماها من الأمام، يعني لو جعل ظهره إلى مكة ورماها من الأمام لا شيء فيه. نعم. ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو حديث صحيح. هذا يدلنا على شدة الوثوق في هذه الرواية، لأن الراوي لها عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وقد تقدم معنا هنا أن سالما ابنه روى هذه الرواية عنه. وعبد الله عندما يقسم على هذه وهو شديد الحرص وشديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا الأمر صحيح كما ذكره، لأنه لو لم يكن مستيقنا منه لما أقسم عليه. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الجمرة عن يمينه واستقبل مكة، ثم لم يقف بعد أن رمى، مشى. مسألة: ولا يسن الوقوف عندها، لأن ابن عمر وابن عباس رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يعقب. رواه ابن ماجه. قوله لا يسن لا يعني أنه يحرم، لكن يعني أن من أراد السنة، يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقف عندها. الوقوف عندها ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من وقف عندها يريد أن يحصل الأجر ويكسب الثواب بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحصل له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، وإنما مشى بعد الرمى. لكن لا يعني أنه حرام، من وقف لا شيء عليه. نعم. مسألة: ثم ينحر هديه، وذلك أنه إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر لم يقف وانصرف إلى منزله، فأول شيء يبدأ به نحر الهدي إن كان معه هدي واجبا كان أو تطوعا، وينحر الإبل ويذبح ما سواها، ويستحب أن يتولى ذلك بيده، وإن استناب غيره جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه واستناب في الباقي. رواه جابر. وفي رواية أنس: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، ورواه البخاري. نعم، هذه هي السنة. السنة أن الإنسان لا يحلق شعره ولا يقصر منه إذا رمى الجمرة حتى ينحر هديه، عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بما روي عنه أيضا من كان له ذبح يذبحه، فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا حتى يذبح أو ينحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر هديه حتى رمى الجمرة، رمى الجمرة، ثم بعد أن رمى الجمرة نحر الهدي، ثم بعد ذلك حلق شعره، حلق شعره. وهذه هي السنة، ولذلك يرتبها العلماء ويقولون الرمي والذبح والحلق، رذح كما يقولون أول حرف من كل كلمة من هذه، الراء من الرمي والذال من الذبح والحاء من الحلق، لكن لو قدم أو أخر لا شيء عليه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الناس في ذلك اليوم، بعضهم يقول ذبحت قبل أن أنحر، وبعضهم يقول رميت قبل أن أحلق، وحلقت قبل أن أرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل ذلك يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن السنة الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الحلق أو التقصير حتى ينحر أو يذبح هديه، إن كان له هدي، إن كان له هدي، سواء كان هذا الهدي واجبا كما في هدي التمتع والقران، أو كان تطوعا، يعني لو أن الإنسان عنده هدي أو عنده أضحية، حتى السنة ألا يحلق شعره حتى يذبح أضحيته. نعم. مسألة، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والكل جائز. لاحظوا دقة العلماء رحمهم الله في التعبير، ما قال إن الحلق أفضل وسكت، قال والكل جائز، لكن بين الأفضلية حتى لا يظن إنسان أن الحلق هو الواجب، أن الحلق واجب، لا، قال الحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أولا، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، ثم في الرابعة قال وللمقصرين، قال وللمقصرين، فهذا يعني أن أي شيء فعله من ذلك أجزأه، لكن الأفضل أن يحلق شعره لأن له في ذلك أجرا عظيما، ولو لم يكن في ذلك إلا بركة موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء الدخول في دعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين لكان ذلك خيرا عظيما، حري بالإنسان أن يسرع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حلق شعره وأمر الحلاق أن يقسمه بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هذا، وكان الناس يقتسمون شعر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يصيبه شعره وشعرتان وهكذا وثلاث، وهذا كله تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص اختصه الله بها لا تثبت في حق غيره، فمخاطه وعرقه كله هذا كله فيه بركة، وكان الناس يتبركون، المسلمون يتبركون بذلك. وقد روي أن بعض أزواجه كان لديها بعض شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كان هناك محموم أو مريض تغسل له هذه الشعرات ويسقى منها فيشفى بإذن الله، هذا كله ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتوسع فيه ولا نزيد عليه، لأن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصه الله بما لم يختص به غيره. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، ولذلك عندما رأى كفار قريش أمرا عجبا من طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له ومن حرصهم على متابعته، كان لا يتنخم ولا يتمخض ولا يتوضأ إلا استبقوا ذلك حتى لا يكاد يقع على الأرض منه شيء من فضلاته، كانوا يستبقون كل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينكر عليهم، لأنه لو كان هذا الأمر ممنوعا أو فيه مخالفة شرعية لوجب أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موطن بيان، ولا يجوز كما قلنا في القاعدة الأصولية أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، كما ثبت أن بعض الصحابيات جمعنا عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يتطيبن به عندما سألهن النبي عليه الصلاة والسلام، سألها لماذا تفعلين هذا، نام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت امرأة عجوز من الأنصار فعرق النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تجمع عرقه في إناء، فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم وسألها لماذا تفعلين ذلك، قالت أتطيب به، فلم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقتسم الناس شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في هذه الحجة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن لا نستطيع الجزم ببقاء هذه الآثار إلى الآن. في بعض الأماكن الآن يقولون هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذا وهذا كذا، لا نستطيع أن ننفي ولا نستطيع أن نثبت. من الذي دلنا على أن هذا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أو من شعر غيره؟ هذا لا نستطيع أن نثبته الآن، لأنه قد تطاول الزمن بنا وتغيرت أمور وحدثت أحداث عظيمة جسيمة للإسلام والمسلمين، لا ندري أين ذهب هذا الشعر. نعم. ما ورد في ذلك أثر، لأن القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام من تراب الأرض وليس من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، قبره وحجرته هذا من جنس الأرض وليس من آثاره صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء، رواه الأثرم وأبو داود. وقال: هو ضعيف لأن راويه الحجاج عن الزهري ولم يلقه، وليس في رواية أبي داود وحلق رأسه. وروى ابن ماجة عن الحسن العرني وروى ابن ماجة عن الحسن العرني وروى ابن ماجة عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: هذا اسم أعجمي هكذا، يعني ما ينبغي أن نقول ابن ماجة، قال العلماء لا يقال في حال الوصل ابن ماجة ابن ماجة بدون تاء. نعم. وروى ابن ماجة عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضح رأسه بالمسح، ينضح رأسه بالمسح، أفطيب ذا أم لا؟ رواه أبو بكر في الشافي ورفعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقال رفعه أو هو مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. مسألة: ثم يفيض إلى مكة. يفيض غير يفيض، يفيض يعني بعد الامتلاء، يفيض يختلف. مسألة: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله سبحانه قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء عند جميعهم. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر، هذا أمر، وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد عرفنا أن الأمر يقتضي الوجوب. نعم. مسألة: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء، وذلك أن المتمتع هو الذي ينوي عمرة مفردة ويفرغ من أفعالها، وأفعالها الطواف والطواف لها والسعي والتقصير، ثم يحل. فإذا أحرم بالحج ومضى إلى عرفات، ثم رجع إلى منى ورمى يوم النحر ونحر ثم أفاض وطاف للزيارة، فإنه يسعى بين الصفا والمروة للحج، وذلك السعي كان للعمرة وهذا للحج. وعند الخرقي يسن في حق الحاج طواف القدوم، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم ثم طاف للزيارة لم يحتج إلى سعي آخر، بل يكفيه سعيه مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. قال ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت، ثم قد حل من كل شيء حرم منه. متفق عليه. ولا نعلم خلافا في حصول الحل بطواف الزيارة. وأما السعي فإن قلنا هو ركن، لم يحل حتى يسعى، وإن قلنا هو سنة احتمل أن يحل عقيب الطواف قبل السعي، لأنه لم يبق عليه واجب من الحج، ويحتمل أنه لا يحل حتى يأتي به، لأنه من أفعال الحج، فأشبه السعي في حق المعتمر لا يتحلل حتى يأتي به. الحجاج بالنسبة للطواف بعد رمي الجمرة ثلاثة أقسام: قسم منهم متمتعون، يعني سبق لهم أن اعتمروا ثم عندما جاء وقت الحج أحرموا بالحج، هؤلاء يجب عليهم أن يطوفوا ويسعوا طوافا وسعيا جديدا للحج، لأن الطواف والسعي الذي تقدم منهم كان للعمرة، ذاك للعمرة وهذا طواف وسعي جديدان للعمرة للحج، فلا بد من ذلك. وقسم منهم قارنون أو مفردون، جاءوا إلى هنا قبل وقت الحج، يعني قبل الصعود إلى عرفة، وطافوا وسعوا. الطواف هذا الذي يطوفه القارن والمفرد قبل فعل بقية المناسك هذا يسمى طواف القدوم، طواف القدوم. فإذا سعى بعده كان هذا السعي كافيا في حقه عن إعادة سعي في يوم النحر، لا يحتاج أن يسعى، بل يكفيه بعد أن يرمي الجمرة ويتحلل التحلل الأول أن يطوف بالبيت فقط للزيارة، ويكفيه ذاك السعي الذي قدمه. والقسم الثالث قارنون أو مفردون، لكنهم لم يتمكنوا من طواف القدوم وتقديم السعي قبل الصعود إلى عرفات، هؤلاء يطوفون ويسعون طوافا وسعيا بالنسبة للقارن في لحجه وعمرته، وبالنسبة للمفرد لحجه، لا بد من الطواف والسعي في هذا اليوم. فمن قدم السعي مع طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد لم يحتج في هذا اليوم إلا لطواف واحد، لطواف بالبيت، إلا للطواف بالبيت وهو طواف الزيارة ركن الحج، ولا يحتاج إلى سعي. وأما من لم يسبق له طواف القدوم وتقديم السعي فإنه يحتاج إلى طواف وسعي، والمتمتع يحتاج إلى طواف وسعي جديدين لحجته، وما تقدم منه كان لعمرته. هذا في يوم العيد إن تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن وأخر ذلك فإن له، لا يجب على الحاج أن يفعل ذلك في يوم العيد، لكن السنة أن يفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع ذلك، لكن لو أخره لليوم الثاني أو الثالث أو لما بعده جاز ذلك، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. بعد هذا يحل له كل شيء منع منه بسبب الإحرام، حتى النساء، فيعود حلالا كما كان قبل الإحرام، كما كان قبل الإحرام. هذه المسائل ثابتة بالنص، فمن فعل ذلك حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. نعم. مسألة: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وعن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قلت: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين، إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه. ويقول عند الشرب: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا، إلى آخر الدعاء. هذا كله وغيره ثابت في حق هذا الماء المبارك، ماء زمزم. فينبغي أن يحرص الإنسان المسلم، وبخاصة إذا كان قد وفد إلى هذا المكان لأول مرة أو لأداء النسك ثم الانصراف إلى بلده، أن يتضلع من هذا الماء وأن يشرب منه، لأنه ماء مبارك. وهذا ليس بغريب، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو الذي أودع في هذا الماء هذه الخاصية البركة. الماء، الله سبحانه وتعالى، كل الماء الذي نزل من السماء ماء مبارك، ونزلنا من السماء ماء مبارك، لكن هذا الماء فيه خاصية ليست في غيره. في هذا الماء ثبتت فيه أحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ثبت عنه أنه كان وهو بالمدينة عندما خرج منها مهاجرا كان يبعث إلى سهيل بن عمرو وغيره من كفار قريش يتزود من ماء زمزم، يتزود من ماء زمزم. فلذلك نقل الماء، نقل ماء زمزم هذا إلى خارج الحرم أمر مشروع ولا شيء فيه، ولا شيء فيه. وكان السلف يفعلونه، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله، ولا شيء في هذا، وهو ماء مبارك إذا شربه الإنسان بهذه النية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما نواه من الخير، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء عند شرابه لهذا الماء. وقد أثبتت بعض البحوث العلمية الحديثة في هذا الماء فوائد كثيرة، يعني تبين أن له خصائص لا توجد في غيره من المياه، لا توجد في غيره من المياه، وهذا كله بتقدير الله تبارك وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. نعم. بقي أن نشير إلى أن موضوع السعي بعض العلماء يرى أنه ليس بركن، بعضهم يرى أنه واجب، وبعضهم يرى أنه سنة، ويرى أنه يكتفى أن الواجب هو الطواف، طواف الزيارة. وعلى هذا الخلاف، فمن طاف، من يرى أنه سنة، فمن طاف فإنه قد حل له كل شيء بعد الطواف وقبل السعي، ومن يرى أنه واجب فإنه لا يحل، لا يتحلل التحلل الأكبر حتى يتم السعي. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.